في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيع. ذكرتني الديار شوقا قديما، بين خيص وبين أعلى يسوم، بالشليل الذي أتى عن يميني قد تعفت إلا ثلاثا جثوما، ونخيبا مسحجا أوطن العرصة فردا أبى بها أن يريما، وعراصا تذري الرياح عليها ذا بروق جونا أجش هزيما، ودعاء الحمام تدعو هديلا بين غصنين هاج قلبا سقيما، غردا فاستمعت للصوت فانهلت دموعي حتى ظللت كظيما، عقت فيه وقلت للركب عوجوا ودموع العينين تذرى سجوما، فثنوا هزة المطي وقالوا كيف نرجو من عرصة تكليما، ومقاما قمنا به نتقي العين لهونا به وذقنا النعيم، من لدن فحمة العشاء إلى أن لاح ورد يسوق جونا بهيما، وقمير بدا ابن 25 له قالت الفتاتان قوما، ثم قالت ودمعها يغسل الكحل مرارا يخال درا نظيما، لا يكونن آخر العهد هذا يا ابن عمي ولا تطيع النموما، ثم قالت لتربها إن قلبي من هواه أمسى مصابا كليما، رب ليل سمرت فيه قصير ورفيق قد كان كفئا كريما، ثم أحييته أنازع فيه شادما أحورا أغنى رخيما، بات وهنا يمج في في مسكا شاب ثلجا وعاتقا مختوما، ثم إن الصباح دل علينا إذ رأينا من الصباح نجوما. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.